في وقت الشتاء والأيام الباردة كنت أصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وعندما اشتد الحر وزادت حرارة الشمس لا أطيق ذلك، فهل علي شيء في هذا؟ الجواب: إذا جاءت الأيام المناسبة لك من ناحية الصيام وصمت فإنك مأجور على هذا الصيام، وإذا جاءت الأيام التي لا تستطيع الصيام فيها لطولها أو لشدة الحر، فالله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع وآخر أسئلة هذه الحلقة يقول: لدي والد، وفي يوم من